إذا صرع الكبائر نعم تكفر مثل ما قال ربك إن تجتنبوا كبائر تكفر عنكم سيئات عن الصغائر. فضل من الله لكن اختلاف الناس في حد كبيرة قد يظنها صغيرة وهي كبيرة يحذر السيئات كلها صغيرها وكبيرة فعند حذر لأن يعني قد يقع في الكبيرة ويحسب أنها صغيرة. ما دام صرع على كبيرة أحسن الله إليك دام صرع على كبيرة وصلى الصلوات هل تكفر عنه الصغائر؟ لا ما تكفر ما تكفر نعم ذي شرط يعني شرط اجتناب الكبائر.